الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الكرام، ما زلنا في حديثنا حول سلسلة شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الشبهات التي أثارها أهل الرفض من الروافض حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع رد العلماء على هذه الشبهات وبيان بطلانها وفسادها. أولا، قولهم إن عائشة رضي الله عنها حرضت على قتل عثمان رضي الله عنه، وأنها قالت لأهل زمانها اقتلوا عثمان فقد كفر. وهذه الرواية جاءت من طريق سيف بن عمر الذي قال فيه يحيى ابن معين وابن أبي حاتم، وعلماء الجرح والتعديل قالوا هو ضعيف الحديث، وقال عنه الإمام النسائي هو كذاب، وقال ابن حبان قال يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال أبو داود عنه أيضا قال ليس بشيء. إذن ففي الجملة هو متروك، وهؤلاء هم أصحاب الحديث، أصحاب السنن، النسائي وأبو داود وغيرهم وابن حبان. إذن هم قالوا في هذا الرجل أنه في الجملة متروك. هذا من حيث سند هذه الرواية. أما من حيث متن الرواية، فإن مظاهر الكذب والوضع والضعف تبدو عليها لمن تدبر قليلا. فكيف تروي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضها في فضل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، والحديث عند الإمام مسلم برقم 2401، وروته السيدة عائشة نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عثمان، فكيف تقول هذا ثم تقول بنفسها اقتلوا عثمان فقد كافر؟ فهي تعلم قدر عثمان رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه وارضاه بذي النورين، لأنه جمع في بيته بيت تحته نورين من بيت النبوة، وهي رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حق عثمان ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند تصدقه بثلث ماله لإعداد جيش العسرة في غزوة تبوك، بل وفيه أنزل الله تبارك وتعالى آيته في كتابه في القرآن الكريم في سورة الزمر الآية 9، قال الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكيف بالله عليكم تحرض أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على قتل من روت في فضله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث؟ ألا يعد ذلك من التناقض البين والتخبط الواضح عند الرافضة الشيعة؟ ذلك بالإضافة إلى إقرارها لبيعته بعد موت عمر هي وسائر الصحابة الأبرار. فبعد موت عمر أقروا على بيعة عثمان بالخلافة بعد موت عمر رضي الله عنه وارضاه، حيث كانت بيعته رحمه الله بيعة عامة بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتقديم أهل الشورى الذين عينهم عمر قبل موته له، وهم علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء هم أهل الشورى لعمر رضي الله عنه وارضاه، وهؤلاء هم الذين اختاروا عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد موت عمر. وهذا يبين أن هذه الرواية من وضع السبائية لعنهم الله الذين اتبعوا عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الذي اخترع هذا المذهب الشيعي، كل ذلك ليغيروا صدور المسلمين على قتل عثمان وليحققوا غايتهم في الطعن عليه. والرواية من رواية ابن أبي الحديد الشيعي هذا المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة أيضا. ثانيا قولهم إن عائشة رضي الله عنها كانت تبغض عليا رضي الله عنه، وذكروا في ذلك حديث البخاري رضي الله عنه وارضاه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه خرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسير على الأرض من شدة المرض عند موته صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يديه على كتفي رجلين أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يستطيع أن يخطو بخطوة واحدة بأقدامه في الأرض صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأم رسول الله، ولكن كانت رجلاه تخطان الأرض، أي أنه يحمله هذين الرجلين ورجل النبي صلى الله عليه وسلم تصنعان خطين في الأرض لأنهما تجران على الأرض ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك أقدامه على الأرض، وهذا في صحيح البخاري. فكان بين رجلين هما العباس ابن عبد المطلب وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. أما الثالث الذي لم تسمه عائشة فهو علي رضي الله عنه، وهذا أيضا من كذب القوم وتدليسهم لأسباب عديدة، منها أن عائشة رضي الله عنها هي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في فضائل أهل البيت وبيان منزلتهم، ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، والمرط معناه كأنه لحاف أو عباءة أو رداء، شيء من القماش يوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدخله تحت هذا الرداء هذا القماش ثم أو هذه العباءة يعني، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الحديث المعروف بحديث الكساء لا يصح إلا من طريق عائشة رضي الله عنها فقط، فسبحان الله، يعني هذه الرواية التي جاءت لا تصح بالطرق التي جاءت منها من غير عائشة، ولكن تكون رواية صحيحة من طريق عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذن فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها هي التي روت أحاديث فضل أهل البيت، فكيف تقبل بعد هذه الرواية أنها كانت تكن البغض لعلي رضي الله عنه وارضاه؟ نحن لم نكن نعرف هذا الحديث إلا من خلال عائشة، ولو لم تكن عائشة رضي الله عنها وارضاها أمنا أم المؤمنين، لو لم تكن أنها روت هذا الحديث فأبدا ما كنا عرفنا هذا الحديث من طريق صحيح، ولو كان جاءنا من طريق غير صحيح لكنا رددناه. إذن فنحن قبلنا هذا الحديث لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها هي التي روت لنا هذا الحديث. فهل من يبغض أحدا يروي في فضله الأحاديث المادحة له أم العكس؟ فالسيدة عائشة هذا دليل على أنها كانت تحب آل البيت ولم تبغضهم وهي من آل البيت، لكن القوم لا يفقهون. وكذا موقفها بعد بيعة علي رضي الله عنه حيث سألها عبد الله بن بديل الخزاعي عمن يبايع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فقالت له: إلزم عليا. هي قالت له: إلزم عليا، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة. فسؤال أيها الشيعة، هل يعقل بعد ذلك أن تخرج عليه وأن تقاتله كما تزعم الرافضة؟ فضلا عن معرفتها بمنزلة علي العلمية والفقهية، حيث سألها شريح ابن هانئ عن المسح على الخفين، فقالت له: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسؤال أيها الشيعة، كيف تحيل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وتوجه السائل الذي جاء ليسأل إلى علي رضي الله عنه وارضاه وهي تبغضه؟ هذا دليل على أنها كانت تحب علي رضي الله عنه وارضاه، لكنه العمى والضلال منكم أيها الشيعة الروافض. ثالثا، مخالفتها رضي الله عنه وارضاها لقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ذلك بخروجها يوم الجمل لقتال علي وأصحابه. هذه هي شبهتكم التي تثيرونها على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها المبرأة في كتاب الله في سورة النور. وللرد على تلك الفرية نقول: إن مما ثبت في فضل الصحابة منه ما هو متواتر قطعي الثبوت، فلا يدفع بروايات بعضها منقطع وبعضها محرف، فإن اليقين لا يزول بالشك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ونحن تيقنا ما ثبت في فضائلهم، فلا يقدم في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ وقال ابن دقيق العيد: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله عز وجل سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق يحتمل التأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المتحقق المعلوم. أرجو أن تفهموا هذه الكلمات النيرات. وخروج عائشة رضي الله عنها وارضاها يوم الجمل لا يخالف الأمر بالاستقرار في البيت وعدم التبرج من وجهين. الوجه الأول أنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، وثانيها أن الخروج لمصلحة مأمور بها راجحة لا يعارض النص. فالمرأة مثلا تخرج للحج وللعمرة، أي أن خروجها لمصلحة شرعية ليس فيه بأس، وإلا لو قلنا بهذه الآية على أنها تطبق بلا استثناءات، فالمرأة لا يجب عليها أبدا أن تخرج لا لسوق ولا لحج ولا لصلاة ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا، بل إن المرأة التي مات عنها زوجها تخرج في عدتها لمصلحة شرعية راجحة، رغم أن النص أنها لا تخرج، ولكن هناك استثناءات إن كانت هناك مصلحة شرعية راجحة. يعني مثلا لو أن امرأة مات عنها زوجها، الشرع يقول أنها لا تخرج، إذن لو كانت ليس هناك من يعولها أو يأتي لها بالطعام أو بالشراب أو بما شابه ذلك، فإن مرضت كيف تذهب إلى الطبيبة؟ كيف تأتي بالطعام؟ كيف تأتي بالشراب؟ إلى غير ذلك من الأمور. ففي الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها النخل، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجزي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي. إذن فخروجها من بيتها لم يكن إلا لمصلحة شرعية في تقديرها، ويؤكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لها اخرجي، بل ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الزهري في المغازي أنها قالت رضي الله عنها: إنما أريد أن يحجز بيني وبين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي يبين سبب خروجها من بيتها، فهي لم تكن تخرج من بيتها إلا لمصلحة شرعية في تقديرها، فيؤكد ذلك ما رواه الإمام الزهري في المغازي أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: إنما أريد أن يحجز بيني أو يحجز بين الناس مكاني، يعني مكانتي عند فريق علي وعند الفريق الآخر، أن لي مكان عند هؤلاء وعند هؤلاء، فأنا زوجة نبيهم وأنا أم المؤمنين، فأريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال. إذن هي خرجت لم تكن تعلم أن الأمر سيصل إلى قتال بين الناس. قالت: ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. ثم كيف يلام المجتهد في أمور كانت متشابهة عليه؟ هذا السؤال نطرحه عليكم أيها الشيعة أيها الرافض. إذا كان هناك إنسان اجتهد اجتهادا ثم اختار أمرا من الأمور التي اجتهد فيها باجتهاده وكان يغلب عليه أن هذا هو الصواب، أيلام؟ أيعاتب؟ أيعاقب؟ أيحاسب؟ فنقول: كيف يلام المجتهد في أمور كانت متشابهة عليه؟ المصيب فيها له أجران والمخطئ له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزبير رضي الله عنه وهو كان ممن خرج يوم الجمل بجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نتحدث عنها. فقال مولاه له: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك، إنما نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. وإن شئت فراجع هذا الكلام في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء 12 صفحة 67. وكذا فإن علي رضي الله عنه لم يكفر من قاتلوه من الخوارج يوم النهروان، فكيف بأصحاب النبي الأطهار الذين عرف علي لهم فضلهم وبكى عند أجسادهم بعد قتلهم وأخرج قاتل الزبير وبشره بالنار من عنده، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وقال مقولته تلك بعد انتهاء الحرب، قال: ليتني مت قبل 20 سنة، إلى الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. وعن طارق بن شهاب قال: كنت مع علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ ويسأل علي، قال علي رضي الله عنه: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. وهذا كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة برقم 37942. فهل يفقه الرافضة ما فعله علي مع الخوارج يوم النهروان؟ فمع قتاله لهم إلا أنه أبى أن يكفرهم، فما شأن الرافضة؟ ما شأن الرافضة؟ ما شأنكم يا رافضة تكفرون الأطهار الأبرار من صحابة النبي المختار وزوجاته الأكرمين لأمر هم فيه معذورون، فضلا عن حسناتهم الماحية للسيئات وجهادهم مع نبيهم رسول رب الأرض والسماوات ودفاعهم بأرواحهم عن دين رب العالمين تبارك وتعالى، ألا يشفع ذلك لهم ويكفر عنهم سيئاتهم؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حال الماء، إن وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه خبث وكان قد بلغ قلتين فلم يحمل الخبث، فهؤلاء الأصحاب الأطهار الأبرار الذين شهد لهم ربنا تبارك وتعالى وشهد لهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ألا تكون هذه في حسناتهم الكثيرة لا تؤثر فيهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بيد أن الرافضة يحجرون واسعا ويضيقون واسعا ويتأولون على رب العالمين، فسحقا للرفض وأهله. أيضا رابعا قولهم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم الآية الثالثة: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقالوا إن عائشة رضي الله عنها وارضاها أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الآية. وللرد على هذه الشبهة نقول إنه ثبت في صحيح البخاري أن المقصود بالمرأتين في الآية الكريمة هما حفصة وعائشة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: وأرجو أن تنتبهوا أيها الشيعة الروافض أن الذي يقص هذه القصة ويرويها لنا هي عائشة رضي الله عنها نفسها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطيت أنا وحفصة على أنه إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد فيك ريح مغافير، وهذا من غيرة النساء. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فالحديث يبين أن ما أصره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وحفصة هو تحريم العسل على نفسه، وقد مالت قلوبهما إلى ذلك وليس زيفا إلى الكفر كما تزعم الرافضة الشيعة في قول رب العالمين: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والصواب كما يقول ابن كثير وغيره أن عائشة رضي الله عنها وارضاها وحفصة قد مال قلباهما إلى اجتناب الرسول صلى الله عليه وسلم للعسل وتناوله عند زينب رضي الله عنها. ولا شك أن الغيرة من طبائع النساء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب من غيرتهن، بل كان يتبسم أحيانا على تلك الغيرة. ففي صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، أي عوضا عنها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة المكسورة، أمسك الصحفة المكسورة في بيت التي كسرت. وكذلك غارت سارة زوج إبراهيم عليه السلام من هاجر عليهم جميعا السلام، هذا فضلا عن أن الله عز وجل أرشدهما إلى التوبة بقوله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا معناه أنهما تابا باتا ورجعتا إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي، وفيه أن جبريل عليه السلام جاء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عائشة رضي الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة، بالإضافة لقول رب العالمين حيث قال الله عز وجل في سورة الممتحنة الآية العاشرة، قال الله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهل يقول عاقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعصم من كفرت من زوجاته كما تزعم الرافضة؟ فكيف يقبلون هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قالوا أن النبي أن عائشة وحفصة كانتا كافرتين، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وكأنه الذي أنزل عليه هذا القرآن لا يطبقه. فسبحان الله، لو قالوا هذا لا كافروا، ولو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك بعصم الكوافر فقد كذبوا أنفسهم، يعني أقصد، لأنهم قالوا أن عائشة وحفصة كافرتين والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهما وهم زوجتاه، وهو لا يمسك بعصم الكوافر، إذن فهما ليستا بكافرتين، فقد ردوا على أنفسهم، أي رد الشيعة الروافض على أنفسهم. فلا يقول عاقل أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعصم من كفرت من زوجاته كما تزعم الرافضة. أم أن زوجاته قد وعدهن الله عز وجل الثواب الجزيل والأجر العظيم بقول الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه الآية في سورة الأحزاب الآية 28 و29. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذا أيضا في سورة الأحزاب الآية 31. قال ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 31: نؤتها أجرها مرتين، قال: أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الفردوس التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. وبهذا نكون رددنا على كثير من شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار فيما يتعلق بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل الهداية لنا وللشيعة ولسائر الناس والخلق أجمعين، اللهم آمين.